فعادها قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فأعادها ثالثة وإن زنى وإن سرق قال رغم أمس أبي هريرة. خمس صلوات يا إخوان. ما أريدك تحمل لواء وتخرج إثارية ولا أريدك تطوي إلى جبل من الجبال تحاصرك الكفار من كل مكان. أريدك تنطلق في غدوة وروحة إلى المسجد وأن تحتسب كل خطوة كل خطوة تخطوها. هذا كثير. اسمع حين تسمع من أخبارهم حتى تعلم لماذا وصلوا وتأخرنا نحن. لماذا قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا قال الله يحبهم؟ لماذا قال الله عن أولئك يحبهم ويحبونه؟ إلا لصدقهم وأعمالهم وأعمالهم التي فطرها. خرجت هذه السرية سرية عبد الله بن جحش في شهر رجب كانت مؤلفة من 8 أشخاص بقيادة عبد الله بن جحش. وسأذكر لك طرف من خبر عبد الله بن جحش. سبحان الله هذه السرية مكونة من 8 أشخاص خرجوا في مهمة سرية حتى هم أنفسهم لم يكونوا يدروا بتلك المهمة. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خطاب وختمه قال لقائد السرية لا تفتحوا إلا بعد 2 من المسيح. لا تفتح الخطاب لا تفتح هذه الرسالة وهذا الكتاب الذي ختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بختمه لا تفتحوا أنت ومن معك حتى تكون خارج المدينة على مسيرة 2. أحاطه بالسرية والكتمان حتى أهل المدينة لا يعرفون ما الخبر وأين تتوجه هذه السرية لخطورة الموقف الذي خرجت من أجله. فلما كانوا خارج المدينة 2 قرأ الكتاب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يذهبوا إلى مكان قريب من مكة. قريب من مكة ذلك المكان يا إخوان تحيط به القبائل التي تناصر قريش. إذن الموقف خطير قد يعلمون بالخبر يطوقهم الكفار من كل مكان أنهم على كل حال من الأحوال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الخطاب إذا رقب أحد منهم الذهاب فلا تستركه على ذلك. لا تجبر أحد على أن يذهب. خيرهم على أن يذهبوا. سرية وكتمان لأن المهمة صعبة ولأن المهمة تحتاج إلى أن تظل تحت طي الكتمان خاصة أنهم سيتوجهون إلى منطقة قريبة من مكة يقولونها مشركون يرتبطون بقريش بروابط وثيقة ويتربصون بالمسلمين في كل حين. من شدة الخطورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش أن لا يستكره أحدا من أفرادها. فلما قام عبد الله بن جحش بإخبار أفراد السرية بذلك قال لهم قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة منطقة قريبة من مكة أنصب بها قريش أتابع أخبار قريش يمنة ويسرى حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم على الذهاب. فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. من كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع. من يرغب عن الشهادة؟ من الذي يرغب عن الشهادة؟ قال أما أنا فماظن لأمر الله وأمر رسوله. أما أنا فماظن لما يريد الله ويريد رسوله. من أراد منكم أن يتأخر فليتأخر. فما تخلف منهم أحد. قلت أنا لله ذرهم استعدوا للبذل والتضحية والأطاعة في كل الظروف في المنشط في المكتل في اليسر في العسر في الرخاء في الشدة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عبد الله بن جحش يا إخوان في موقف يوم أحد الموقف قتال وإذا سقطت الصفوف الدعوة لا ترد. تمنى في تلك الساعة ما تريد أبدا لا يردك الله. ليه؟ ساعة بدل وتضحية ساعة سبق مع الله جل في علاه. كذلك ساعة الليل حين ينام النائمون وأنت تقول يا رب يقول الله لبيك وسعديك. يتخلف المتخلفون وأنت تنفض الفراش لا لفريضة بل لقربة فتقرب بها إلى الله. أقول كيف الذين ينامون عجل عن الفريضة؟ ما أريد منك تقوم الليل لا أريدك أن تقوم الليل لكن أريدك إذا نادت المنادي الصلاة خير من النوم فأثبت انك صادق. صدق الصفوف. فقال عبد الله بن جحش لسعد بن ابي وقاص: يا سعد ادعو وانا اؤمن على دعائك، فالدعاء لا يرد. فقال سعد رضي الله عنه وارضاه: اللهم اني اسالك تارثا شديدا باسه شديدا حربه، اقاتله ويقاتلني، فاقتله واخذ سلبه. فقال عبد الله بن جحش: اللهم امين. انتهيت يا سعد؟ قال نعم. قال: امن يا سعد على دعائي، اما انا يا رب اسالك فارسا شديدا باسه شديدا حرجا يقاتلني واقاتله، فيبقر بطني ويقطع انفي ويجزع اذني، حتى اذا سالتني يا رب لما فعلت هذا اقول يا رب فعلته فيك، حتى اذا سالتني يا رب لما فعلت هذا اقول يا رب فعلته فيك. يقول سعد بن ابي وقاص: كانت دعوه عبد الله بن جحش احسن من دعوتي. وجدناه بعد المعركه بقرت بطنه وقطع انفه وجدع وقطعت اذنه وجدع انفه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. ان قال يا رب قال الله لبيك وسعديك. اذا لا تتعجل حين يقول الله يحبهم ويحبونه، لا تتعجل حين يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا تتعجل ان الله يقول ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسرة من أسر الأنصار: ان الله قد عجب من صنيعكم ليلة البارحة. ليه يا اخوان؟ لأقوالهم ام لأفعالهم؟ الافعال هي التي تصدق الاقوال. اما محبة بلا فعل، اي محبة هذا؟ لا بد ان نصدق اقوالنا، ان نصدق اقوالنا بالافعال. التكاليف اليوم انشر واهون، والمتخلفون اكثر من المستجيبين. فتح حلاق قريب الان في شارع 20 اسمه حلاق اكاديمي ستار، اخر الاخبار اول الغيث مع تيار الباطل، حتى تعلم ان المستجيبين للباطل اكثر من المستجيبين للحق. حلاق يعتز بالباطل، حلاق اكاديمي ستار اصلا حلاقه هو حين فتح ذلك المكان. اي بركة في حلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي بركة واي مال؟ لكنها علامات اخر الزمان التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حينها لا يبالي الناس ام من حلال ام من حرام يأكلون، لا يبالون، يملؤون البطون من حلال ام من حرام. كسدت البضاعة والله، كسدت البضاعة وبئس المسميات التي يسمونها: لتتبعن سنن من كان قبلكم حب القبة بالقبة، وان دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال فمن اذا؟ قال فمن اذا؟ وصلت السرية الى نخلة وما تخلق منهم احد. مرت بهم قافلة تجارية لقريش، كانت قادمة من الطائف تحمل معها زبيبا وأدما. ايش الأدم؟ جلود الأنعام. تحمل معها زبيبا وأدما، وكان برفقتها أربعة، ثلاثة منهم من بني مخزوم والرابع حضرمي من أهل اليمن يدعى عمرو بن الحضرمي. فلما رأى أفراد الصرية قافلة قريش تحركت في أعماقهم روح الثأر والانتقام، تذكروا أموالهم، تذكروا أهليهم، تذكروا العذاب والاضطهاد والهوان الذي لاقوه على أيدي هؤلاء. والله يقول: إن عاقبتم فعاقبوا من مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن كان هنا في تردد، كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام رجب شهر الحرم. فلما رأى أفراد السرية ذلك تحركت في أعناقهم روح الصعب والقتال، ولا يلامون على ذلك، ألم يعذبوا؟ ألم يخرجوا من ديارهم؟ ألم يصادرون أموالهم ويستولون على ممتلكاتهم؟ بلى، قد أنسى من أضحكني، ولكني أبدا لن أنسى من أبكاني. تحركت في الأعناق روح الصعب والقتال، لكنهم ترددوا لأنهم كانوا في آخر يوم من رجب، وهو من الأشهر الحرم عند العرب التي لا يجوز فيها قتال. فتشاور فيما بينهم البيت فيما يجب فعله في تلك اللحظات وتلك الساعة. فقال بعضهم وهم ثمانية: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، ثم سيمتنعون منكم، لن تقدروا عليهم، ولئن قتلتموهم ستقتلونهم في الشهر الحرام، تتردد القوم بين هذا وبين ذاك. هذا الإقدام ثم شجعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه وعلى الاستيلاء على تلك القافلة. بعض الأحيان أن تحتاج أن تتخذ قرار. بعض الأحيان التردد سبحان الله التردد قد يقع في مأزق أعظم من الأمر الذي أنت قد خرجت من أجله. إذا لا بد أن تصنع القرار، لا بد أن تتفرغ في حين من الأحوال. ولا يصنع القرار الضعفاء يا إخواني، لا يصنع القرار الضعفاء، لا يصنع القرار إلا من إلا القوي الذي لا يهاب النتائج التي أمامه. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في نهاء الغداء. إلا حياة تسر الصديق، إلا ما ماكن يغيب عداء. من يطلب اليوم؟ لا أحد. لم يموت أحد قبل يومه. إذا جاء أحدكم موت لن تستأخر ساعة ولن تستقبل. مثل هذا الشعور والإحساس يسمع في قلبي وقلبك قوة وشجاعة بإقدام الإقدام على الموت. كما قال خالد، حضرت أكثر من 100 معركة أو جهاها وما في جسدي موضع شبر إلا فيه كذا وكذا وكذا، فأنا ذا أموت وين على فراشي كما ينوم كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فهاجموا القوم، فرمى واحد بن عبد الله التميمي رضي الله عنه عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب نوفل بن عبد الله. إذا أول قتيل قتله المسلمون عمرو بن الحضرمي. هذه كلها ترى سابقات سجلها التاريخ، لا بد أن نعرفها، لا بد أن نعرف تاريخنا العسكري. وكانت أول من أسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب نوفل بن عبد الله وأعجزهم في الهرب حتى فلت. استولوا على القافلة، أسروا اثنين، قتلوا واحدا، رجعوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بذلك، خرجهم في عملية استخباراتية، لم يخرجهم في عملية قتالية. ثم الوقت كان شهر حرم، الوقت كان من الأشهر الحرم، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أصحابه لأنهم لم ينفذوا أوامره على نحو صحيح. أقل إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لم يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم واستعدادهم للبذل والتضحية. لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا اليوم، لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا اليوم سيرضى عنه؟ بمخالفة يا إخوان أو مخالفتين يوم أحد انقلبت موازين. كم هي المخالفات اليوم؟ عشرات المخالفات، بل قل أقل أكثر أكثر من ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فأوقف العير والأسرين، لم يتصرف بهما وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من القوم سقط في أيديهم وظنوا أنهم هلكوا. مع أنهم يشاهدوا يا إخوان، لكن هو الخوف والضمائر الحية حين تخالف أوامر الله وأوامر الرسول. هذا الذي ينام عن صلاة الفجر كل يوم، ثم حين يستيقظ بلا نفس لوامة تلومه على التخلف، أي قلب هذا؟ سبحان الله، البعض من الناس يتحسر على فوات فرصة من فرص الدنيا. بل أعرف رجل يا إخوان ما تهمن على فرصة دنيوية، استقطعت منه أرض ظلماً وعدواناً، يقول ابتلاء وامتحان من الله، فأصابه من الهم والغم ما حرمه الطعام والشراب والمنام. 7 أيام ما نام يا إخوان، متحسر على قطعة أرض. مات في اليوم السابع، هماً وكمداً على قطعة أرض. أقول ما كتبها الله لك، إيمان بقضاء الله وقدره لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال كفور. سبحان الله، سقط في أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، سقط في أيديهم وخافوا وظنوا أنهم هلكوا بسبب أنهم خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يخاف الذين يخالفون اليوم؟ لماذا لا يصحح المسار أولئك الذين يخالفون المسار في كل يوم؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إلى متى؟ إلى متى تسوي وثني ومعظم العمر ثني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ كل النفس خاطبها يا نفسي توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي واستغفري من ذنوبك الرحمن غفار الذنوب فإن المنايا عليك كالريح دائمة الهبوب. أعيد أكرر، نحن أبناء الآن لا أمس ولا غدا، أنا وإياك أبناء اللحظة التي نعيشها الآن، قد نخرج من المسجد قد لا نلتقي مرة ثانية، قدر الله ماضي في بحر أو في أرض أي في سماء. كان أحدهم إذا دخل المسجد وأراد الخروج بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أخاف ألا أرجع إليه مرة ثانية، ومخططاتنا نحن بعد سنة سأفعل كذا وبعد 5 سنوات سأفعل كذا. والله آمال طويلة، والله آمال آمال طويلة، والله ما يعني رد الناس وصدهم عن الاستعداد والإقبال على الله إلا طول الأمل، إلا طول أمل نؤمل آمالا ونرجو نفاجها وعن الرضا مما نرتجيه مما نرتجيه أقرب. فكف في أيديهم، القضية قضية عظيمة، مش فلان الذي غضب علي ولا فلان الذي سخط علي، الذي سخط علي هو الله ورسوله. فبات القلب في حيرة وخوف لا يعلمه لا يعلمه إلا الله. فلما رأى الله صدق أولئك الرجال دافع عنهم وبرر مواقفهم، ما خرجوا إلا دفاعا عن دينه وما فعلوا إلا حمية عن الأعراض وعن الدين. فأنزل الله آيات وبدأت قريش تحرض القبائل يمنة ويسرى، تقول لهم استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. سبحان الله، نسوا أفعالهم هم، نسوا أفعالهم أفعالهم هم، استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، ولم يجد المسلمون ما يدافعون به عن أنفسهم عذرا لفعل السرية إلا قولهم كان هذا آخر يوم في شهر رجب وبداية شهر جديد. صدى الدعاية كان له أثر كبير، حتى قال الواقدي رحمه الله أخذت المدينة تفور فورا وتمر مورا من كلام المنافقين واليهود، لئن لم ينفر المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هم أعداء هذا الدين. قلت لك العداوة الخارجية أمرها معلوم، لكن حين تأتي العداوة من الداخل، هذا هو الأمر الذي لا يستطاع. أخذ اليهود والمرجفون يتفاعلون بقرب نشوب الحرب الانتقامية التي ستشنها قريش ضد المسلمين، بل ربما تجاوب اليهود مع بعض أهل المدينة على المكر والغدر بالمسلمين، هذا طبعهم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبينهم عقودا ومواثيق. لكن يصدقهم أم يصدق كلام الله؟ الله يقول عنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يأتي حزب الليكود ويعقد الصفقات والعقود والمواثيق ثم لا يستطيع أن يفي بها، فيأتي حزب العمل فينقض ما قال أولئك، وهكذا هذا ينقض وذاك وذاك يكرر، ونحن نجلس معهم على موائد الاستسلام. والله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، ولا يقل الحديد إلا الحديد، لا يقل الحديد إلا الحديد. فأخذ اليهود والمرجفون يتكلمون، حتى قال الواقدي أصبح وضع المدينة في تلك الأجواء تثور ثور المرجل. في هذه الأجواء العصيبة التي كان يعيشها المسلمون نزل القرآن بردا وسلاما على المؤمنين، وجاء الوحي ليصل في هذا الأمر العظيم وليرفع الحرج عن الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم لله. فقال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الآن أنتم تلومونهم على أنهم استولوا على قافلة وقتلوا شخصا واحدا وأثروا أثيرين، فماذا تقولون أنتم عما تفعلونه بالمؤمنين وما نقمتم منهم وأنتم تصدونهم عن دين الله؟ والفتنة أكبر من القتل، وأي فتنة أعظم من صد الناس عن دين الله جل في علاه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نحن أعلم أم الله؟ نحن أعلم أم الله؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحجب المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم بارك الله فيك، لابد أن ترب الأمة على القوة وعلى أن تدافع عن نفسها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالكم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء القرآن ليرفع الحرج عن من؟ ويدافع عن من بارك الله فيه؟ يدافع عن أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألم يخرجوا من ديارهم من أجله؟ ألم يغادروا آباءهم؟ ألم يعادوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم من أجله؟ أما بذل الأموال والأنفس والمهج رخيصة من أجله؟ وصلت العلاقة بينهم وبين ربهم إلى درجات يعجز الخيال عن وصفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد الذي كان دائما يردد المقداد بن عمرو: والله لا أمرتن والإسلام عزيز، والله لا أمرتن والإسلام عزيز، وثابر من أجل ذلك ومات من أجل ذلك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخبرني أنه يحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. كيف وصلوا إلى مثل هذه الدرجات الرفيعة؟ اسمع بارك الله فيك. ومن أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه جاء عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: يا رسول الله، أوقد سماني بإسمي؟ قال: نعم، سماك الله بإسمك في الملأ الأعلى، سماك الله بإسمك ونسبك في الملأ الأعلى. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. ما وصلوا يا إخوان إلى تلك الدرجات من فراغ، ما تخلفوا عن الصلوات، ولا سمعوا الأغاني الماجنات، ولا أكبروا الصيام، ولا حلقوا اللحى، ولا أكلوا الربا، ولا جلسوا أمام شاشات وقنوات. حياتهم نقص لله جل في علاه. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا، في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تلبس حولنا الأزهار. لم تنسى أفريقيا ولا صحراء وسجداتنا والأرض تقبض نارا. لمن؟ من أجل من؟ من أجل الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. اسمع بارك الله فيك عتاب الله لي ولك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد منكم عن دينه، عن نصرة هذا الدين في نفسه وأهله وبذل كل ماله وأهله من أجل ذلك الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اكتفاء واختيار. الله ينظر في القلوب صادقة أو غير صادقة، الله ينظر في القلوب. إن صدقوا صدق الله، صدق الله معهم. ومن النساء بارك الله فيك، وصلوا عجب العجاب. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذا بجبريل يأتيه يقول: هذه خديجة قد أقبلت معنا إناء فيه طعام، أقرئها من ربها ومن هي السلام. اسمعي بارك الله فيك، أقرئها من ربها ومن هي السلام. يسلم عليك ربك يا خديجة ويقرئك السلام. ليه؟ لماذا بارك الله فيك؟ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا فخر فيه ولا نصب، لأنها بذلت نفسها ومالها وحياتها كلها للدعوة ومن أجل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتتني يوم أن عذاني الناس، وأعطتني من مالها يوم أن حرمني الناس، ونقرتني يوم أن خذلني الناس. فلا عجب أن يقرها السلام ربها جل وعلا، لا عجب. بارك الله فيك، فأين أنت؟ عسيرة عن سيرة خديجة وعائشة وفاطمة وعفة وأمهات المؤمنين. من أراد الوصول فعليه بالوصول، ومن صار على الدرب وصل، ومن ترك الباب يفتح له بإذن الله. اللهم أنك تصحح المسار. من أراد مكانا يا إخوان لابد أن يعرف هذا الطريق. الجنة لا تؤخذ ولا تدخل إلا بالصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، قرار واضح. ومن الصدق أننا نصدق مع الله في التلحين في عسر ويسر ومنشط ونقرب على كل وعلى كل حال. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الذين صبروا من أهل الكتاب على أبي فبكى رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، لما نزلت هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام هدأت نفوس المسلمين، هدأت نفوس المسلمين وعلموا أن ما فعلوه وما فعله عبد الله بن جعش ليس بأعظم مما يفعله الكفار. وما صورته قريش إلا دعاية بالباطل، كما هم يصورون الباطل اليوم. هم دعوكم والبادي أظلم. اليوم يقتلون الأبرياء ليخاصرون بلاد المسلمين، ويسمون ذلك تحرير للشعوب. يقتلون الأبرياء والنساء والضعفاء ويسمون ذلك تحريرا للشعوب. ندافع عن أنفسنا، ندافع عن أعراضنا، ويسمى ذلك إرهاب. هم يقتلوننا بمسمياتهم دفاعا عن الحرية ودفاعا عن الديمقراطية المزعومة التي لا وجود لها أصلا، ثم يقولون هذا تحذير للشعوب. يقتلون 50,000 من الضعفاء والشيوخ، يقولون نريد أن نحرر الشعوب. يوم نجي ندافع عن أعراضنا وندافع عن مقدساتنا مسمى بالأهار. أقول إن كان الدفاع عن الدين والأعراض إرهاب فليشهد التاريخ أننا إرهابيون. إن كان الدفاع عن الدين والأعراض والمساجد والممتلكات إرهاب فليشهد التاريخ بأننا إرهابيون. هدأت النفوس بعد نزول الآيات واطمأنت، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم حتى يعلمهم أنه راض عن فعلهم. قسم الغنائم على السرية ومسك الأسيرين ولم يطلق هما إلا بفدية من قريش. فكانت هذه أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمر بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر من الكفار. أما السرايا السابقة التي سبقت هذا فلم يحصل قتال ولا مواجهة، إنما تهديد وممارسة ضغط على قوافل قريش التجارية. لم يحصل فيها قتالا أو سفك للدماء ولا غنائم ولا غير ذلك. فكانت سرية نخلة فاتحة مرحلة الصراع المسلح بين مكة وبين المدينة. أواسيك بهذه الكلمات فأقول هو الحق مهما طغى باطل. له النصر يوم المجال الأخير، ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من يستخدمني وإياكم في طاعته وأن يعلي كلمته وينصر دينه. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا سلما خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أسئلتكم كثيرة، لكني أعدكم أني إذا رجعت البيت سأفرزها، ثم في كل مرة سأتي بمجموعة من الأسئلة التي تستحق أننا نجيب عليها، فنجيب عليها. ما أستطيع يا أخوان 20 سؤال في الليلة، لكن أعدكم أني سأقرأها حين أذهب إلى البيت، وما قراءتي لها هناك إلا محبة فيكم. والله ما قرأتها هناك إلا محبة فيكم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. طيب لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا وحصتنا وأصلح شأننا كله يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم فك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين كلهم عونا وظهورا ومؤيدا ونصيرا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المؤمنين من بينهم سالمين. انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم, اثرهم ولا تؤثر عليهم, جدهم ولا تنقصهم, اكرمهم ولا تولهم يا رب العالمين. اللهم اقبل عدوك وعدونا انهم لا يعجبونك ولا يخفون عليك يا قوي يا عظيم. ربنا عليك توكلنا اليك انبنا اليك المصير. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.